أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما موقفنا من هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في الصحف في كل يوم وتظهر من كتاباتهم رائحة النفاق؟ هل نحكم على أعيانهم بأنهم منافقين؟ تحكم على مقالاتهم أنها نفاق، وأما هم فقد يكونوا جهال ولا يدرون، وقد يكونوا مقلدين، فأن تحكم على مقالاتهم بأنها مقالات نفاق. نعم.